يا شام هل يحجز الأشواق قضبان أم يحجب الطيف أسور وجدران؟ يا شام هل يحجز الأشواق قضبان أم يحجب الطيف أسور وجدران؟ قد استوينا فكل رهن محبسه للظلم من حوله سوط وسجان. من البراق أصول الحب قد بزغت وقد أضاءت لها بصرى وحوران. إذا سار الطيف منكم وانثنى سحرا يهيج بالقلب للإسراء عنوان. يا شام يا معقل الإسلام ما ركضت بلق الخيول وما اد الظل أفنان. إذا تضاء هذا الحب عن بلد ففي مرابعكم فيء وأكنان. حان اللقاء فتيه وارقصي جذلا فموكب الشوق للأعراس بستان. أبو عبيدة والتقوى تجلله هشت لملقاه آكم ووديان. وعانقت دمشق وهي غارقة في سكرة الحب والمشتاق نشوان. قالت ألا أرتوي من مبسم سقطت منه فدا لرسول الله أسنان. أرض البطولة يا أسمى معاقلنا إذا ألم بدين الله عدوان. ذات القرون إذا حنت ملاحمها ففي رحابك في اسطط وميدان. والشام أبطلها من حاط ساحتها ولا تبالي متى جاءوا ومن كانوا. هذه الحدود رماح في محاجرنا فليزعموا أن هذا القلب أوطان. الحمد لله حبل الله يجمعنا فلا تفرقنا قيس وقحطان. والله لا نستقيل الحب ما برحت منا على البعد أكبد وأجفان. منا على البعد أكبد وأجفان.